قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وإن هذه المعرفة واجبة شرعا لا عقلا، خلافا للمعتزلة وبعض الماتريدية القائلين بأن المعرفة واجبة عقلا. ويبنى على هذا الخلاف أن أهل الفترة هم مكلفون بالعقيدة الصحيحة، وإن لم يرد شرع ولم يأتي نبي ولم ينزل كتاب ولم يجئ وحي على مذهب المعتزلة وبعض الماتريدية. هلا نحن قلنا المعرفة، لما بنتكلم عن المعرفة، معرفة شو؟ معرفة الله سبحانه وتعالى بأوصافه والإيمان به. هل المعرفة واجبة بالعقل؟ يعني هل العقل يكفي وحده لأن يعرف الإنسان ربه؟ المعتزلة والماتريدية بيقولوا يجب عليك عقلا أن تعرف أن لهذا الكون خالقا. تمام؟ أنت في التأمل في الكون تعلم أن لهذا الكون خالقا، وبالتالي حتى لو لم يأتي رسول يبعث إلى الناس ومعه معجزة، يجب على الناس بعقولهم أن يعرفوا الله عز وجل، والعقل وحده يكفي للتكليف. للتكليف لا بدنا بالصلاة ولا بالصيام، لأنه هاي مستحيلة بالعقل، لابد من مجيء شو؟ شرع. أما وجود الله والإيمان بالله، قال العقل وحده كاف لأن يستدل على الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يقولون بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا الرسول هنا العقل، وليس المقصود رسول هو بشر يأتي يعني ليعلم الناس الدين. طبعا نحن لما نقول أهل الفترة يا أخوانا، شو معنى أهل الفترة؟ أهل الفترة، قال أهل الفترة هم قسمين، هم الذين كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن رسول لم يرسل إليهم. هاي معنى أهل الفترة. أهل الفترة، إذن الفترة هي عبارة عن فتور الإرسال، يعني فتر الوحي، فتر الرسل، وهؤلاء لم يرسل إليهم رسول. فإما منقول أهل الفترة هم الذين بين أزمنة الرسل. شو؟ بين أزمنة الرسل، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام. تمام؟ ده تقول لي طيب هؤلاء دبوا، هؤلاء معي أنتوا يا شباب، ده تقول لي هذول أخي اللي بين أزمنة الرسل، يعني ها مثلا سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذول ما بينهما شو نسميها؟ هاي الفترة. الجواب انه اخي ليش ما بنعتبر هؤلاء اللي اجوا بعد عيسى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما كانوا على دين عيسى عليه السلام؟ مظبوط؟ يعني الذين بين أزمنة الرسل، يا ما بيكونوا يتبعون النبي الذي سبقهم أو النبي الذي جاء بعدهم. الذي جاء بعدهم هذا مستحيل، أنا الآن موجود بعد عصر عيسى وقبل عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن أكون متبعا لمن؟ لعيسى. نقول أولا، هل عيسى بعث للعالمين ولا بعث لبني إسرائيل؟ طيب نحن عرب الآن، عيسى عليه السلام بعث، ونحن العرب لسنا مكلفين باتباع عيسى، نحن شو اسمنا؟ نحن اسمنا أهل فترة. قال طيب يا أخي ودين سيدنا إبراهيم؟ نقول ما ظهرت معالمه، يعني في بقايا من دين سيدنا إبراهيم. تمام؟ يعني سيدنا إبراهيم صح كان حنيفا، ولكن هل بقيت الحنيفية التي كان عليها لعهد العرب قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانت الناس تعبد الأصنام وما كان هناك شيء شو واضح. والله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من آية شو قال؟ قال مثلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، معناته القرآن يصرح أن هناك أقوام لم ينذر آباؤهم، وبالتالي هؤلاء الذين لم ينذروا شو اسمهم؟ أهل الفترة. هلا المعتزلة لما بيقولوا المعرفة واجبة عقلا، لما بنقول واجبة معنى ذلك إذا لم يعرفوا سوف يعذبون لأنهم تركوا هذا الواجب، تمام؟ الأشاعرة بيقولوا لا، إذا لم يأتي رسول العقل وحده لا يكفي أن تستدل على الله سبحانه وتعالى. فنحن أولا فهمنا شو معنى أهل الفترة. أهل الفترة هم الذين كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن رسول لم يرسل إليهم. ولحد علمكم أن الأنبياء ما كانوا يرسلون إلى الناس كافة باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، سيدنا موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل. طيب ما حكم أهل الفترة هؤلاء بناء على هذا الخلاف؟ الذين يقولون المعرفة واجب عقلا يقولون أهل الفترة معذبون إن لم يعرفوا الله بعقولهم. شو؟ أهل الفترة معذبون إن لم يعرفوا الله بعقولهم. يعني هذول أهل الفترة ها حكمهم ماذا؟ حكم أهل الفترة عند المعتزلة وبعض الماتريدية معذبون إن لم يعرفوا الله بعقولهم. تمام؟ هؤلاء معذبون. فشو بتقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا الرسول هو العقل. واضح؟ عند الأشاعرة وهو القول الصحيح طبعا ناجون ولو غيروا وبدلوا وعبدوا الأصنام. ليش؟ قال لأنه الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تمام؟ والرسول لابد هو عبارة عن رسول، هو عبارة عن شخص ذكر إنسان حر يبعثه الله ليوصل إلى الناس هذه الشرائع، تمام؟ فأهل الفترة ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام، وعليه يخرج أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. أننا نحكم بنجاتهم لأنهم شو؟ لأنهم أهل الفترة لا لأنهم مؤمنون، تمام؟ لأنه في بعض الكفار يدخلون الجنة. مين هن الكفار الذين يدخلون الجنة؟ هم الذين لم يبعث إليهم رسول، تمام يا أخوان الكرام؟ أبوي النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين كانوا في الجاهلية هؤلاء ناجون لا لأنهم مؤمنون بل لأنهم شو؟ أهل فترة. إلا ما قام النص على تخصيصه، يعني في أشخاص معينين في الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أنهم من أهل النار، هذا موضوع نحن الآن ما بيعنينا بشكل مباشر، مثل امرأ القيس قال عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجرجر قصبه في النار. تفضل. بالحساب يوم القيامة ما يؤثر، ما في شرع، يحاسب دنيويا، يحاسب دنيويا الله عليك. يعني حتى نحاسبه، نحن قلنا سابقا أنا بدي أقول لك هذا الأمر حرام، شو ماذا تقول لي؟ شو الدليل أنه حرام؟ معناته إذا ما في قرآن ولا في رسول ولا في شريعة كيف سأقول له هذا حرام؟ نعم السرقة كانت حرام عرفا، العرف يمنعها، الزنا كان ممنوع عرفا، أما ما في شرع يفصل للناس الأحكام. وهؤلاء الله بيعاقبهم ربما في الدنيا الذين كانوا يظلمون بدون شرع أو ما شابه ذلك. وذكرنا ملمح ذكرناه أنه الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا المقصود المتقين ليس المؤمنين، الذين كانوا يتقون في الجاهلية وهم كفار. ليش؟ لأنه في ناس قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام شو كانوا؟ كانوا اتباعا للأعراف العامة لا يسرقون، لا يزنون، لا يظلمون. فلما جاء الإسلام الله هدى هؤلاء الذين كانوا منضبطين بالأعراف، تمام؟ فقال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يقصد بالمتقين المؤمنين أحد القولين طبعا، بل يقصد الكفار الذين كانوا يجتنبون المحرمات العامة، فلما جاء الإسلام كانوا أسرع الناس إلى قبوله لأنهم وجدوه يؤيد ما هم عليه من عقيدة من تحريم الزنا والخمر وما شابه ذلك. طيب إذن نعم نعم ما أنذر أباهم، الله يقول ما أنذر أباهم، لم ينذر نافية. هلا هون يا أخوان الكرام في عندنا مذهب ذكره ابن حجر العسقلاني، تمام، ذكره ابن حجر العسقلاني، وهذا المذهب يعني قليل ما يذكر في كتب العقيدة في أهل الفترة. وأنا قرأت رسالة مرة اسم الرسالة أهل الفترة، نسيت المؤلف الرسالة مفادها وكلام، طبعا هو ذاكر كل ما يتعلق بأهل الفترة. بيقول أهل الفترة ورد في حديث ذكره ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، قال الله سبحانه وتعالى، حتى طبعا نحن في قدر متفق عليه أنه الله جل جلاله لا يظلم أحدا، يعني الله لن يدخل أحد النار إلا بذنب احتقبه واحتمله وارتكبه، تمام، مظبوط يا أخوان الكرام. فإذا رأينا إنسانا يعذب الله سبحانه وتعالى يعذب شخصا في النار، نعلم قطعا أن هذا الشخص الله لم يظلمه، هذا من مقتضيات المقام الألوهية أن الله حكيم وأن الله عادل. ابن حجر بيقول في حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الفترة يعني يقوم يفعل لهم امتحان يوم القيامة قبيل الفرز إلى الجنة وإلى النار. الله بيمتحن هؤلاء الذين لم يبعث إليهم رسول بامتحان لا نعلم ماهيته، مثل نحن امتحاننا في الحياة الدنيا، يفعل لهم امتحان بتقدير الله بزمن سريع أو معين، فمن آمن منهم دخل الجنة ومن لم يؤمن منهم دخل النار، تمام. وهذا يا أخوان الكرام هذا القول فيه في الظاهر عدل، مع أنه احنا قلنا العدل الأصلا يعني قد يكون في بعض الأحيان أمرا نسبيا، بس منقول أخي نحن هي أقوال أهل العلم في أهل الفترة. الأصل أن الله من رحمته لا يعذب قوما ما بعث إليهم شو؟ ما بعث إليهم رسولا، تمام. والقول الذي يذكره ابن حجر قول فيه عدل بالنسبة للناس جميعا، والقدر المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما إلا بشيء بدر منهم وفي قمة حكمته يكون سبحانه وتعالى لما يعذبهم. هاي المسألة تبع أهل الفترة على ماذا مترتبة؟ مترتبة على الإيمان والمعرفة التي ذكرناها. هل المعرفة نقصد بالمعرفة معرفة الله وصفات الله سبحانه وتعالى، هل المعرفة واجب عقلا؟ الذين قالوا واجب عقلا مثل المعتزلة وبعض الماتوريدية يعني ما في داعي للرسل، العقل يكفي في التكليف، وبالتالي لو لم يتأملوا في عقولهم ويصلون لو لم يصلوا إلى الله هم معذبون لأن العقل يكفي في التكليف، تمام. والقسم الآخرين بيقولوا لا، بدنا رسول يأتي ويفصل الشرائع، وهو مذهب الأشاعرة. المسألة يا أخوان الكرام ما فيها واحد زائد واحد يساوي اثنين كلام قطعي، هذه المذاهب موجودة، تمام، بس أنا يميل قلبي إلى مذهب الأشاعرة، تمام، يميل قلبي إلى مذهب الأشاعرة أو إلى كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في قضية قضية أهل الفترة. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. هلا شو عم يقول هو؟ قال وإن هذه المعرفة واجبة شرعا لا عقلا. طبعا البعض شو بيقول، مرة ذكروا شبهة، قالوا أخي قد يقول الكافر لرب العالمين يوم القيامة أنا يا رب ما أعطيتني عقلا كعقل الشافعي حتى أؤمن بك، لو أعطيتني مخ مثل الشافعي كنت آمنت بك، يعني يريد أن يقيم الحجة على الله أنه أنا لو أعطيتني عقل محترم كنت آمنت، بس كان عقلي صغيرا فكفرت بك. العلماء بيقولوا هذه الشبهة غير صحيحة. ليش؟ قال لأن الله لما كلف العباد في بيت شعر بيقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تمام؟ أنا لو كربست هذا الإنسان ربطته إيديه ورجليه وبعدين قلت له تعال عندي لشوف شو كون عم ساوي، أكون أستهزئ به، ربطته وأمرته أن يأتي إلي، هذا لا يليق بالله يا أخوان الكرام. يعني شو معنى لا يليق بالله؟ يعني لا يليق بالله أن يكلفك بشيء، تمام، أن يكلفك بشيء ولا يعطيك الأداة التي تفهم هذا الشيء. فالعلماء بيقولوا لما الله سبحانه وتعالى كلف الناس بالإيمان كل عقول البشرية عندها قدرة على الإيمان. قالوا مثلا يعني ما في داعي نعطيك عقل كعقل الشافعي حتى تصل إلى الحق، أنت بأدنى من ذلك بكثير تستطيع أن تصل إلى الحق. قالوا مثل واحد أعطيته قطعة جبنة، قلت له أخي أعطاني سكين صغير وأعطيتك سيف، قلت لك اقطع لي قطعة الجبنة، مسك قطعة الجبنة بالسيف وقطعها، وأنا مسكت بالسكين الصغير وقطعتها. أنا إذا لو ما قطعت تمام، لو أنا ما قطعت ما استجبت لأمرك بقطع قطعة الجبنة. قلت لك أخي أنت ما أعطيتني سيف مثل سيف فلان حتى أقطع قطعة الجبنة، ماذا سيقول لي؟ السكين التي معك تكفي لقطع قطعة الجبنة ولست بحاجة شو إلى السيف الكبير. وكذلك العقول عند تكليف الله بالشرع كل العقول كافية ومهيئة أن شو أن تفهم الشرع وكافية لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فشو عم بيقول؟ بيقول وأن هذه المعرفة واجبة شرعا لا عقلا. خلافا للمعتزلة وبعض الماتريدية القائلين بأن المعرفة واجبة عقلا، ويبنى على هذا الخلاف أن أهل الفترة هم مكلفون بالعقيدة الصحيحة وإن لم يرد شرع. مكلفون ما قال بالصلاة ما قال بالصيام، شو مكلفون؟ بالعقيدة، معرفة الله. الصلاة والصيام مستحيل عند كل المذاهب العقدية يعرف، لا يستطيع أن يعرفها الإنسان إلا من خلال مشرع يفصل. وإن لم يرد شرع ولم يأتي نبي ولم ينزل كتاب ولم يجئ وحي على مذهب المعتزلة شو وبعض الماتريدية. وأما مذهب الجمهور وهم الأشاعرة والمحققون من الماتريدية على أن أهل الفترة ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأوثان، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. سوف نقوم بمشروع بعد رمضان إن شاء الله شرح الله صدري له، بدنا نشد الهمة بس. ها المشروع بعد رمضان، امبارح تكلمت بعض الإخوة، نحن هلا عم نقرأ العقيدة، هاي شايفينها بنقرأ بعده بكتاب واللي بعده كتاب، نقرأنا ثلاث أربع كتب نفهمهم بالعقيدة. في شبهات معاصرة اليوم تطرح على الإسلام خاصة الأربع خمس سنين لم تكن موجودة في هذه الكتب. طبعا ليس عيبا انك انت انه هذا الكتاب يذكر شوفها سوف تحصل، شو المؤلف يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. هاي الكتب تعطيك حصانة، يعني بتعطيك أسس، تعطيك ملكة انه الانسان يفهم في العقيدة. طيب مثلا شبهة يعترضون فيها على الإسلام، ليش شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ وين حقوق المرأة؟ شو هذا الظلم؟ المرأة لازم تكون شهادتها مثل الرجل. طيب في شبهة ثانية بتقول ليش المرأة تعطونها في الميراث أقل من الرجل، وقد يكون هذا الرجل اللي أعطيته أكثر قضى حياته مسيئا تمام. مثلا أحيانا بيجي الجواب مثلا ليش الإسلام بعطي الرجل أكثر من المرأة؟ قال لأن الرجل بيتعب والمرأة لا تتعب. طيب أنا توفيت عندي ابن وبنت، ابني كان صايع وبنتي كانت تصرف علي وعلى ابني ومتت، من يأخذ أكثر في الميراث؟ الابن يأخذ أكثر. معنات التعليل بهذه التعليلات السطحية غير صحيح، تقول الزلمة بيشتغل أكثر والمرأة ما تشتغل أكثر. طيب في شبهات معاصرة، نحن في عندنا طريقتين، نحن عندنا ملكة في قراءة العقيدة، قرأنا منطق، في عندنا شبهات معاصرة، والإسلام نتشرف بخدمته أنا وياك، ما أنه بحاجة حدا يدافع عنه، بس نتشرف أنه نحاول نحن شو نزيل هالشبه هذه عن كثير من الشباب اللي أنا بجتمع فيهم، هذه الشبهة موجودة عندهم. فراح نحن نشكل فريق من 10 أشخاص متمكنين، نهيئ لهم المادة العلمية والكتب والمراجع، ونقوم نكتب بحثا في كل شبهة بحثا تفصيليا. يعني مثلا أنا بأخذ شبهة المرأة ترث أقل من الرجل، أبحث فيها ممكن تكلفني قراءة 10 ساعات 15 ساعة 20 ساعة، وممكن إحنا فريق من 10 أشخاص نبحث شو عن حل هذه الشبهة، ونكتب شو نكتب بهذه المجال يعني مقالا، ونصوره عبارة عن مقاطع يوتيوب وننزله على اليوتيوب تمام، مشان أي إنسان تشوف كم الدين قوي. وأنا اشتغلت بهالمجال يعني كتابة. طبعا نحن أنا في أشخاص بعرف مين أختار الشيخ عبد الهادي, يعني في أشخاص طبعا لك. هلا نحن بدنا طلاب متمكنين وعندهم معرفة بالكتب والمكاتب, يعني وقتها إن شاء الله نحن سننتقي. بس كمشروع أنا بتوقع هذا المشروع أهم ما يقوم به المسلم في هذا العصر, أحسن من الصلاة والصيام وقراءة القرآن, أحسن من كل شيء بيخطر على بالك, إنك أنت أخي تدفع هذه الشبهات إن شاء الله يعني بالمستقبل القريب. فشدوا الهمة لنشوف أنه يعني ما بدنا نحبط معنوياتهم الشيخ عبد الهادي, إن شاء الله هذول بيطلع منه خير إن شاء الله. تمام شو؟ طيب نعم أحسن من صلاة, وأحسن من صلاة الفرض إيه, ومعرفة الله شو والدفاع عن الإسلام شو. إذا واحد بيصلي أخي الكريم, إذا واحد بيصلي وعقيدته مو راكزة, شو نستفيد من صلاته؟ فنحن بدنا نكون نعم لا أحسن. ليش أخي الكريم ليش؟ في كثير ناس بتصلي, هلا مو المجال بقنعك إن شاء الله, في كثير ناس بتصلي عنده شك بالله. يا سلام, احنا شو الأهم معناتها؟ نحن أهم شيء شو معناتها؟ ايه لا أنا عم بحكي عن مشروع نحن نقوم فيه, يعني أنا أعلم الناس قراءة القرآن ولا أدافع عن الإسلام وعلمهم العقيدة الصحيحة؟ هاي هي الجزئية اللي انت بتحكي عنها أنا معك فيها بالنسبة لنا نحن. ايه ايه صحيح كلامك صحيح. وتجب هذه المعرفة على كل بالغ عاقل, على كل بالغ عاقل. بس بدنا طلاب ماكنينها, يعني نعطيه الكتاب نقول لهم فضلنا اقرأوا بيومين وجيب لي ملخص, ويروح الكتاب يتم يقلب فيه شهرين يمين وشمال. خلاص هاي الكتاب, هذا الكتاب 500 صفحة, الأقل شيء بيطلع معك 150 صفحة كل يوم, 3 أيام جيب لي ملخص, انتهى الموضوع. حاطه صامد لي بالمكتبة صار له 10 سنين وما قرأته, ايه بدك تقرأه وتحن عليه لهالكتاب. وتجب هذه المعرفة على كل بالغ عاقل سليم الحواس. شو سليم الحواس؟ إذا كان ما عنده حواس سليمة كيف سنوصل له العلم؟ طبعا يشترط بسلامة الحواس, قالوا فاقد السمع والبصر غير مكلف شرعا. شو فاقد السمع والبصر؟ نعم ولادة, نعم مولود فاقد السمع والبصر, أو بعد 10 سنين صار عمره 20 سنين فقد السمع والبصر قبل ما يبلغ, هذا الإنسان شو غير مكلف. شو بدنا نفهم الدين؟ في طرق هلأ جديدة بس ما بتوضح له العقيدة بشكل جيد. مرة بجامع الإيمان عملوا حفلة للصم البكم, جايبين لهم فرقة إنشاد لا بيسمعوا ولا يبصرون, بس هم فرحانين فيهم طبعا. كل لا يبصرون أطفال لا يبصرون ولا يسمعون ولا يتكلمون, فبس خلص الحفل بعض مشايخنا فز واحد منهم مسك إيد شيخنا عمل له هيك من هدول الصم البكم العمي, عمل له هيك قال له شو بده هذا؟ قال يشكركم على الحضور. فهن بيعلموهم بهالطريقة هاي باللمس, لأنه ما في عندهم حاسة سليمة إلا اللمس. فهذا حتى تفهموا عقيدة وتطرد عنه الشبهات يصعب جدا أن تتعامل معه. اليوم مع تطور العلم عم يحاولوا يعلمون العلم القراءة والكتابة, بس فاقد سمع والبصر والكلام, فهذا الإنسان الأصل أنه شو ليس مكلفا شرعا, لأنه فقد أدوات العلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة, قال الله خص هذه الثلاث بالذكر لأنها أدوات العلم, فإذا فقدها الإنسان يعسر عليه شو يعني أن يتعلم. نعم شو البصيرة؟ ما بيكفي ذاك اليوم واحد بنزل عطاول او بينزل عنه ايه ممكن في في في تجد واحد بس بيسمع ما بيسمع ولا بيشوف ولا بيحكي عطاول بعد ما قطع شفير نسيت هو طلع له العصايه. هلا ممكن هي لانه قضيه شوي حسيه, تمام. أما قضية تفهيم عقائد وتحليل، شوفوا نحن بنسمع ونشوف ويا دوب ماشي الحال، مظبوط ولا لا؟ يعني إيصال هالمعلومات أمر سهل؟ ليس أمرا سهلا. طيب، قال: فالصبي غير مكلف بشيء، وإنما المكلف وليه بتعليمه الفرائض والعقائد والسنن وبيان المحرمات ليجتنبها. والمجنون غير مكلف أيضا، لأنه أعز ما يعطى الإنسان هذا الإنسان فاقد له، وهو العقل، أفضل ما يعطى الإنسان. ومن فقد السمع والبصر معا غير مكلف أيضا، اثنين معا، بخلاف السمع وحده أو البصر وحده. مين أهم، السمع ولا البصر؟ شو؟ في ناس تقول السمع، في ناس تقول بصر. السمع أهم، ليش؟ أولا السمع أهم، الله دائما يقدمه بالقرآن، إنه هو السميع البصير. قالوا لأن الإنسان إذا فقد البصر، الأذن لما بيسمع عنده قدرة شو؟ على التحليل والتفكير. أما إذا كان فاقد بيشوفه، فاقد للسمع، بالإشارة صعب تفهمه، تمام؟ لذلك مين أوسع عند الإنسان؟ دائرة المسموعات أوسع من دائرة المبصرات. هلأ أنت أديش شايف حياتك؟ بلدان، شايف دمشق وحلب وسوريا وسعودية، أديش سامع عن بلدان؟ سامع عن مهبة ودب، فدائرة السمع شو؟ أوسع. لذلك العلماء، هاي إحصائية وجدوا عبر تاريخ المسلمين، أن أكثر العلماء يعني اللي كانوا عندهم فقد للسمع والبصر كانوا كفيفين، ولكن ما في ولا عالم صار عالما فيما أعلم كان لا يسمع أطرش. ممكن عالم وعلماء كثر كانوا فاقدين البصر، أما عالم فاقد للسمع قليل. لذلك بالعقيدة اعتبروا أنه قد يكون في خلاف، هل النبي يكون أعمى؟ بعض علماء العقيدة قال نعم يكون أعمى، وإنا لنراك فينا ضعيفا عن سيدنا شعيب، قالوا كان سيدنا شعيب أعمى وهو مذهب البيضاوي. وبعضهم قال لا، يعني في خلاف النبي بيكون أعمى أو لا. أما باتفاق العلماء النبي لا يكون أصم، يعني يعتبر هذا درجة قادحة. أما العمى ممكن النبي يتصور عليه العمى أن يكون أعمى، فالعلماء اتفقوا أنه لم يكن نبي أعمى. أما كان النبي شو؟ لم يكن نبي أصم، أما وجد نبي شو؟ أعمى. نعم، اعتبرنا النائم أعمى، نبهه بيتنبه بالسمع. أي نعم، بالعكس ما بيتنبه. أنا مرة هون عملت درس هون بس عن هذه الآية، ليش الله قدم السمع في القرآن على البصر. تفضل. لا ينطق حتى بالنطق، الذي يسمع يسمع بينطق، صحيح. العكس صحيح. اين اين نعم، ما عاد يسمع، ما عاد يحكي، لانه هو حتى يحكي بده يكون يسمع يتعلم احرف، ما عاد يمشي الحال. سبحان الله. طيب، ومن فقد السمع والبصر معا غير مكلف أيضا، بخلاف السمع وحده أو البصر وحده فإنه مكلف بها، ومن لم تبلغه الدعوة غير مكلف أيضا. إذن حتى شروط التكليف شو؟ شروط التكليف أول واحد شو ذكر؟ بالغ. اثنين، عاقل، صح؟ ثلاثة، هدول شروط التكليف يا جماعة، سليم الحواس، ونقصد بالحواس حاستين، السمع والبصر، أو بعبارة أخرى شو قال؟ نقصد بالحواس شو؟ لابد أن يكون السمع موجود، مظبوط؟ طيب، والرابعة شو؟ بلوغ الدعوة. إذا وجدت هذول الأربعة الإنسان مكلف، فإذا لم يستجب معذب في النار، تمام؟ أما إنسان بالغ عاقل بس ما جاءته الدعوة، في مسألة بس بدنا نذكرها يا شباب، انتبهوا. بلوغ الدعوة راح أكتبها بشكل أحمر، ها، بشكل معتبر شرعا، تواتر أو شهرة. اكتبوا لي الجملة هاي، ماشي ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا. في بعض المعروف في بعض المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى بيقولوا 500 إلى 600. بشكل هلا راح أشرح، لسه ما شرحت، فيكتبوها أخي. في ناس اليوم عايشين بإفريقيا، لو في أنا المرة الماضية تفرجت على برنامج على ناشونال جيوغرافيك، في ناس كأنهم مو عايشين بالدنيا أصلا، لباسهم أكلهم وشربهم تحس مثل طرزان صدقا. في ناس اليوم نحن بهذا العصر لسه بهذا الجو. طيب هذا الإنسان، أنا توقعاتي على هذه الحالة أو ربما قبل 20 سنة أو 30 سنة، حكمه حكم أهل الفترة. طيب حتى يجب على هذا الإنسان الإيمان، كيف يجب؟ قال لابد أن تبلغه الدعوة بشكل معتبر. شلون يعني بشكل معتبر؟ أنا الله أكرمني مصاري، رحت حجزت بطاقة على حسابي، سافرت على الهلولولو، هذول اللي ساكنين هناك، ذهبت إليهم، معي لغة، قلت لهم في شيء اسمه إسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعوتهم إلى الله، إيه، وسحبت حالي ومشيت وما آمنوا. منقول هذول الكفار راحوا بيروحوا على النار؟ ليش أنا شو رسول الله؟ أنا ماني مؤيد معجزة، أنا بتم اسمي خبر واحد. يعني هل حتى يدخلوا النار هل هاي أنا الآن بلغتهم الدعوة صح؟ نقول بلغتهم الدعوة، لكن بشكل فردي لا يكفي، لابد من تواتر ولابد أو شهرة كبيرة جدا. أما واحد واثنين وثلاث لا يكفي. البعض شو بيقول؟ بيقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام كفر هرقل، ومين بعث له؟ بعث له دحية الكلبي. شو دحية الكلبي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ذهب بإثمه وإثم رعيته إلى قيام الساعة. تمام يا أخوان الكرام؟ نقول هرقل لما جاءه دحية الكلبي ما كانش يعرف شيء عن الإسلام، ولا الآن إجا بشكل تكليف رسمي دبلوماسي؟ هرقل كان يعرف عن الإسلام، واشتهر عنده مبعث النبي، بدليل أنه في صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان هو وقريش، سأل هرقل أبا سفيان كم سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 أسئلة ذكرها البخاري، ومرة خطبت عنها خطبة عن 10 أسئلة. 10 أسئلة: هل بعث فيكم رسول؟ هل يتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ هل أعدادهم يقلون أو يكثرون؟ معناته هو صار في عنده شو؟ عنده تواتر. وصرح هرقل قال لئن صدقت فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. بس النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما تكلفه بشكل رسمي؟ فلما ذهب سيدنا دحية الكلبي ما راح قال له بعثوا في رسول اسمه محمد، لا، هو سمع عن الإسلام واستقر في كيانه أنه الإسلام موجود، بقيت دعوة بشكل رسمي. تمام؟ مثل أنت بتعرف أنه يوم الجمعة عرسي، تمام، فأنا ببعث لك يوم الخميس بطاقة، أنت بتعرف، بس البطاقة شو فعلت؟ شيء رسمي. شيء هرقل كان بيعرف العرس تماما، بس إجت الدعوة بشكل رسمي إيمت لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ دحية الكلبي. فلا يكفي أنه نرسل شخص على هؤلاء الناس، بس كمان يجب على هؤلاء الناس إذا جاءهم شخص حق تكلم لهم عن الإسلام أن يبحثوا عن هذا الشيء الذي وجد. أما دعوة واحد واثنين وثلاث لا تكفي. يعني خبر الآحاد لا يكفي. شو معنى آحاد؟ الآحاد مو شرط يكون واحد، معناته لا متواتر ولا مشهور. مرة في دكتور على التلفزيون، دكتور بالشريعة، قال له واحد شو معنى خبر أحد؟ قال له يعني رواه واحد عن واحد. مو صحيح، ولا واحد من علماء المسلمين بيقول خبر الأحد رواه واحد عن واحد. خبر الأحد ما ليس متواترا ولا مشهورا، يعني لو روى 5 عن 5 عن 5 شو اسمه هذا الخبر؟ اسمه خبر أحد. كلمة أحد مو مأخوذة من واحد، كلمة أحد يعني ليس متواترا ولا مشهورا. احفظوها هذه المعلومة. فنقول نحن حتى يكلف هذا الإنسان بده كم؟ 4 شروط: بالغ، عاقل، سليم الحواس، بلوغ الدعوة بشكل معتبر شرعا. شو هو الشكل المعتبر شرعا؟ التواتر أو الشهرة. تفضل. صحيح صحيح، لذلك كانوا يسألون عنه، يعني سؤالهم عنه لأنه الإنجيل أخبرهم بذلك. هذا كلام صحيح. تفضل. من سنة؟ صح. انت رقم عليهم الصلاه ليش؟ لانه ما لا يعرف على الاسلام وكذا، كان من اهل الفتره وناجي راح يعجن. انت الذي يعني ابقيهم على جاهليتهم وزناهم وتحشيشهم وخمرهم احسن ما ليش؟ اي والفساد اللي عم يشروه بالارض بجهلهم. مين مين لما بده يروحوا هم على الجنه 1000 شخص 2000 شخص هاي مصلحه خاصه، اما الفحش اللي عم ينشروه بجهلهم وبترك الشرائع ضرره على الناس اكثر من مصلحتهم الشخصيه. انت بتقول مثل في شخص ذكرناه الدرس الماضي بالاخلاق، واحد كان ياكل حرام فلما تاب الى الله قالوا له لما تاب الى الله اكتشف انه مرته طالق 3، قال انا التوبه خربت بيتي، خليني مبسوط انا جاهل كنت ماشي ومع مرتي مبسوط. دقيقه شوي بس خليني اكمل الفكره. تمام، اذا انسان مريض معه امراض كثيره جدا وقلنا له اخي لا تروح على الطبيب لانه هلا تحت الفحص شو راح يصير؟ راح تكتشف بلاوي، هيك بتقول له انت لا تروح على الطبيب؟ نحن مو الغايه نفوتهم على الجنه، الغايه يستقيم الناس، هؤلاء اذا تعلموا استقاموا احسن ولا لا؟ يعني نحن في عندنا قريه اخي مو واصلها الدعوه شرعا. تمام؟ يزنون كثيرا، ياكلون الرشوه كثيرا، ينشرون الفحش كثيرا، منقول خليون يروح على الجنة وعنهم لهم ضرر هذول؟ لا، إذا استقاموا سوف يستقيم هؤلاء ويستقيم الناس، أما خليهم أريح لهم يفوتوا على الجنة وينشرون من الفساد شو استفدنا؟ يعني شو استفدنا نحن؟ الغاية إصلاح الناس وإصلاح الأمم. وعلى حالة ما ترى يروحوا على النار هذول. شيخ أولا أنا لما حكيت شيخ صالح لما حكيت الأقوال الثلاث اللي لكم في قطع خلاص أنت اعتنق المذهب الذي شفته ما في مشكلة، بس ما بحسن أنا أجزم لك بشيء. بس مثل ما قلت لك مثل إنسان مريض قال لك أخي أنا لو ما فحصت حالي أريح لي، كانت الجراثيم تثعب في بدنه يمينا وشمالا، بتقول له لا خليك هيك مرتاح ولا فحص حالك والدواء أفضل، فحص حالك والدواء أفضل. ومثل هذا الشخص اللي قال أنا لما تبت انخرب بيتي، كنت مبسوطة للمصاري بدي ارجعها للناس وبدي افضح حالي ومرتي طلقة 3 واوا، شو بنقول له؟ ها؟ ليش؟ طب سؤال انت كانك عم تقول ليش ما في داعي النبي دعا قريش كان خليهم يروحوا على الجنة ريحلهم. يعني صار بناء على فهمك انت ارسال الرسل عبث من الله. لا احنا كان لنا رب العالمين اصلا يا رب خلي هالناس عايشه بلا رسل، خلي ابو لهب كان مبسوط ورايح الجنه. شيخي هلا انت بناء على الفكره هاي اذا هيك بس تتامل لي فيها تصير افعال الله ببعث الرسل لا قيمه لها، عبث. خلي هالناس مبسوطه تروح الجنه. تمام؟ ولو كان العقل كافي ما في داعي الله يبعث الرسل. ها؟ الرسل علم الرسل بس علموا الشرع ولا علموا العقائد؟ خلاص يلا ما بدي اضيع الدرس، مو صحيح الفكره. قل لمن يخلق الانسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.